verschiedenen Erziehungen wissen. كان مثل صمم جبل يجعل الشرار او الحظ مثلا في تلك الماده لا يجعل متعاطي هذه الماده يتخدر اهل المخدرة ياتونها لتخدر عبق الاقلام الان تقول انا مطار الاقلام هل فهمت ما قلت؟ نعم لا هذا انت لو قلت ما يتركش ما انا بقول اذا فاهم نطلب الماده المخدره في هذا الدواء الذي يعطى المريض لا يؤثر في عقل صاحبه لا يشكره على حد قوله عليه السلام ما اثر تديره فقوله الحرام فلا بأس من ذلك لأن التقدير هو غير الشك فالمادة المخدرة إذا كان تصدقها طريقة لا تؤثر في متعاطيها ولا تجعله تأثيرها جسميا بحيث أنه يصبح كشارب الدخان يصبح لسان حاله يقول هل مزيد تعرف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.